اشترطوا أن يكون أن لا يكون المبتدئ قد روى ما يد بدعته، لا داعي إلى بدعته. هل تعيد هذا الأخير؟ لا، قلنا أنه ضعيف بدليل أنه قد خرج الشيخان وأهل السنن لعدد كبير من الدعاة إلى بدعة، منهم أبو معاذ محمد الخلف الضرير خرج له الستة، ومن الدعاة إلى مذهب المرجئة.